الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى ولقاؤنا الثالث في حديثنا حول معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كنا قد ذكرنا لكم، وأرجو ألا أكون واهما وأن يكون هذا هو اللقاء الرابع في حديثنا حول معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكنا أحبتي في الله قد ذكرنا 30 معجزة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستكمل حديثنا حول هذه المعجزات بإذن رب الأرض والسموات في هذا اللقاء، ويبدأ حديثنا مع المعجزة 31، ألا وهي استجابة دعاء الله تبارك وتعالى، استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما دعا النبي محمد لابن عمه ابن عباس عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المعجزة هي استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لابن عمه العباس. ما هي هذه الدعوة يا ترى؟ ما هو هذا الدعاء؟ ما هي المعجزة التي استجاب الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ هي قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يومئذ غلام صغير السن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أن يصبح في الدين فقيها ويصبح عنده علم من تفسير القرآن العظيم. كل ذلك كان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما غلاما صغير السن، ولكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد استجيبت في عبد الله بن عباس، فأصبح أفقه الناس في الدين وأعلمهم بتفسير كتاب رب العالمين، ولذلك سمي في وسط أمة المسلمين بالبحر، أو سمي بالحبر، والحبر هو مفرد وجمعها أحبار، والأحبار هم العلماء عند اليهود، فسمي لكثرة علم ابن عباس، وكان معلوما في جزيرة العرب وبين العرب أن الذين عندهم العلم لم يكونوا العرب، وإنما كان اليهود لأنهم كانوا أهل كتاب، فسمي ابن عباس بالحبر لاحتوائه العلم الكثير، وسمي كذلك بالبحر لأنه كالبحر في العلم غزير. وهنا استجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبهذا كانت معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم استجابة دعائه هذا. كذلك نبوءته صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبعد أن مات رأت عائشة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، فمنها أن عائشة رضي الله عنها لما أقبلت وبلغت مياه بني عامر ليلا، وكان ذلك عندما خرجت لتقوم بإجراء صلح بين المسلمين في تلك الفتنة التي وقعت بين المسلمين، فلما مرت عند ماء في بني عامر وكان ذلك في الليل، هنا سمعت نباح الكلاب، فلما سمعت نباح الكلاب وقفت وتوقفت عن السير، فقالت وسألت: أي ماء هذا؟ قالوا: إنه ماء الحوأب، قالت ما أظنني إلا أني راجعة. قال بعض من كان معها بل تتقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم بسببك وبسبب وجودك بينهم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم كيف بإحدى كنا، والنبي يكلم زوجاته، قال كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر قبل أن يحدث صلى الله عليه وسلم، فعادت راجعة رضي الله عنها أمنا عائشة. المعجزة الثالثة والثلاثون إخباره صلى الله عليه وسلم عن أول أزواجه لحوقا به بعد موته، أي أول أزواجه تموت من بعده صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، فقلنا له يا رسول الله أينا أسرع لحوقا بك؟ قال أطولكن يدا، أطولكن يدا أي التي تكون يدها طويلة عن الأخرى. فإذا بهن أخذن قصبة يزرعنها، يعني تقوم الواحدة منهن بأن تقيس زراعها لتعلم أي منهن ستلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا. فكانت سودة رضي الله عنها وارضاها، السيدة سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، كانت أطولهن يدا. فعلمنا بعد ذلك إنما كان طول يدها الصدقة، لأنها كانت تكثر من الصدقة وكانت تحب الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به صلى الله عليه وسلم، هكذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فتحققت نبوءة ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة والثلاثون من معجزات النبي المأمون صلى الله عليه وسلم إخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل كسرى ودخول أهل اليمن في الإسلام بسبب ذلك. إخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل كسرى ودخول أهل اليمن جميعا في الإسلام بسبب ذلك الموقف. فإن كسرى قد كتب إلى عامله على بلاد اليمن، وكسرى ملك الفرس في التي هي إيران حاليا. فانظروا المسافة بين إيران وبين اليمن، ورغم ذلك فإن كسرى ملك الفرس الذي كان يحكم الفرس كتب إلى عامله على بلاد اليمن، وكان باذان ساعتها، قال له أنه بلغني أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي، فسر إليه، أي توجه إليه، فاستتبه، يعني اطلب منه التوبة وأن يكون عبدا لي، أي لكسرى، فاستتبه، فإن تاب وإلا فابعث إلي برأسه، إما أن يتوب ويعود تحت ولايتي، وإما، والأصل في العرب أنهم لم يكونوا تحت ولاية أحد أبدا، لكن لأن هذه كانت دولة عظمى في وقتها وفي عصرها، وكان أكبر دولتين في الأرض ساعتها هي الفرس والروم، فظن كسرى أن يجب على جميع أهل الأرض أن يخضعوا له. فالمقصود أنه بعث برسالة إلى باذان عامله على بلاد اليمن أن يذهب لمكة ليأتي بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ليجعله يتوب ويعود تحت ولاية كسرى ملك الفرس. فلما ذهب باذان وصار إلى النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كما أخبره وطلب منه كسرى، إما أن يتوب وإما أن تأتيني برأسه، فبعث باذان بكتاب كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قائلا إن الله تبارك وتعالى قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا. فلما أتى باذان الكتاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل كسرى في اليوم الذي قال وحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل. فلما بلغ باذان ذلك الأمر بعث بإسلامه وإسلام من معه من الفرس جميعا. فهذه كانت معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزة 35 تكلم الذئب عن بعثته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عدا الذئب على شاة فأخذها ليأكلها، فطلبه الراعي راعي الغنم فانتزع الشاة من فم الذئب وأخذها قبل أن يأكلها الذئب، فأقع الذئب على ذنبه وجلس الذئب على ذيله، فقال الذئب لراعي الغنم: ألا تتقي الله؟ تنتزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الرجل: يا عجبا، ذئب يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب، يعني بالمدينة المنورة، يخبر الناس بأشياء ما قد سبقت. فذهب الرجل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الإسلام. فهذه معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. المعجزة 36 تعيينه صلى الله عليه وسلم مواقيت الحج قبل فتح مكة أصلا، قبل أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكانت مكة دولة مشركين. قبل أن تصبح دولة للمسلمين ويدخلها الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم حدد للمسلمين مواضع الحج ومناسك الحج في مكة. فتوقيته صلى الله عليه وسلم بمواقيت الحج المكانية، وذلك أنه عينها من قبل أن تفتح بلدها مكة. فهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا سنطرح سؤالا ونقول: وماذا لو لم تكن تفتح مكة؟ من أين علم أن مكة ستفتح وتتحول إلى بلدة إسلام؟ إذن فهذه معجزة للنبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من المعجزات أيضا المعجزة 37 إخباره صلى الله عليه وسلم عن الريح الشديدة يوم غزوة تبوك. ومن ذلك إنذاره صلى الله عليه وسلم بريح شديدة في تبوك، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم طلب النبي من أصحابه أن يأخذوا حذرهم، لأنه ستهب عليهم ريح، وهذه الريح ستكون شديدة قوية سريعة تستطيع أن تقتلع الأشجار من الأرض، كل ذلك قبل أن تقدم الريح. فقال: ستهب ريح شديدة. لكن قام رجل ولم يستجب لهذا الأمر، فلما وقف دون أن يأخذ لنفسه ساترا، بل كانوا في بعض الروايات يحفر الواحد منهم حفرة في الأرض ويستتر داخل الحفرة كي لا تأخذه الرياح من شدتها بعيدا، كل ذلك قبل أن تأتي عليهم الرياح. وهذه الرياح كانت جندا من جنود الله تبارك وتعالى، انتصر بها المسلمون على المشركين، فاقتلعت خيام المشركين وأطفأت نيران المشركين، ورحل المشركون يومها عن المدينة. فالمقصود أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة وحذر المسلمين من هذه الريح الشديدة. فقام رجل فحملته الريح إلى أن ألقته بجبل طي، أي مكان بعيد عن هذه الأرض، وارتطم بالجبل فمات، كل ذلك بسبب أنه لم يستجب لنصيحة ووصية رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. العلامة أو المعجزة 38 على علامات ومعجزات نبوة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم دعاؤه للنابغة الجعدي. وكان رجلا شاعرا مفوها، فمن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للنابغة الجعدي بقوله له: لا يفضض الله فاك، لا يفضض الله فاك، أي أن فمك يصبح هكذا سليما ممتلئا، تستطيع دوما وأبدا أن تلقي الشعر وتقول الكلمات التي ترضي الرب. فعمر هذا الرجل وأصبح عمره كبيرا جدا، وكان أحسن الناس ثغرا، كلما سقطت له سن نبتت له بدلا منها أخرى، كما ينبت السن للأطفال، فكان إذا وقعت منه سن نبتت له بدلا عنها أخرى. فهذه تحققت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. المعجزة 39: سقوط الأصنام بإشارته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أي يوم فتح مكة. فإنه كان حول الكعبة، 360 صنما، أرجل هذه الأصنام مثبتة بالرصاص في الحجارة تثبيتا محكما فوق الكعبة وحول الكعبة، فلا يستطيع أحد أن يختلعها من مكانها. فلما دخل عام الفتح، فتح مكة، إلى المسجد الحرام، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يشير إلى هذه الأصنام بقضيب له في يده إلى تلك الأصنام، فوقعت تلك الأصنام جميعا على ظهورها وعلى وجوهها حسب إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أشار لصنم منها من بعيد. فهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المعجزة 40: إخباره صلى الله عليه وسلم بإصابة زيد رضي الله عنه وأرضاه بالعمى في آخر عمره، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على زيد يعوده في مرض كان به، قال: ليس عليك من مرضك بأس، يعني لا تخشى من هذا المرض يا زيد، فإنك لن تموت من هذا المرض، ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي، أي أصبح عمرك طويلا بعد أن أموت أنا، فكيف بك إذا عمرت بعدي فعميت، أي أصابك العمى؟ قال: إذن أحتسب وأصبر. قال: إذن تدخل الجنة بغير حساب. قال زيد: فعميت بعدها، بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رد الله عز وجل عليه بصره ثم مات، أي عمي قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت فيه معجزة النبي ونبوءته، ثم بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر زيد عمرا طويلا بعد موت النبي وشفي من عماه الذي أصيب به. المعجزة 41: إخباره صلى الله عليه وسلم بمحنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في فترة الخلافة، في تلك الفتنة التي وقعت. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو موسى أولا: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، والحائط يعني الحديقة، في أرض زراعية من أراضي المدينة، فجاء رجل فاستفتح، يعني أراد أن يدخل الحديقة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في داخل هذه الحديقة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما ذهب ليدخل من استأذن بالدخول، فإذا هو عثمان بن عفان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذن للذي يستأذن في الدخول أن يدخل، ولكن بشره بأنه سيدخل الجنة ولكن ببلوى تصيبه. قال أبو موسى: فأخبرته بما قال النبي، يعني أخبر عثمان بما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحمد عثمان ربه تبارك وتعالى ثم قال: الله المستعان. وبالفعل عثمان بن عفان من المبشرين بالجنان، لكنه مات ببلوة أصابته لما خرج قومه عليه ثم قاموا بقتله في الدار وهو يقرأ كتاب الله. المعجزة الثانية والأربعون استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قبيلة مضر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف، فأمسك عنهم القطر ولم ينزل عليهم المطر حتى جف النبات والشجر وماتت الماشية وحتى اشتوى القد، يعني قاموا ليأكلوا شيئا فلم يجدوا إلا الجلد ويجدوا الحشرات وغير ذلك ليأكلوا، كل ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وأكلوا العلهر وتفرقوا في البلاد لشدة حالهم، حتى الأشواك أكلوها. كل ذلك فإنما هو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أبين ها هنا أن كثيرا من الناس عن جهل يعترض عندما يرى شيخا أو إماما يصلي بالمسلمين فيقنط فيدعو على الكفار والمشركين والظالمين، فهذا لجهله يعترض وهو لا يفهم ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على أحد، بل أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قبيلة رعل وزكوان كما في صحيح البخاري، دعا عليهم في الصلوات الخمس في الجماعة شهرا كاملا. إذن فيجوز الدعاء على الظالم ويجوز الدعاء على الكافر وعلى المعتدي. المعجزة الثالثة والأربعون إخباره صلى الله عليه وسلم عن تداعي الأمم على المسلمين، وهذا ما نراه اليوم أمام أعيننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، يعني تتفق الأمم كلها على أمة الإسلام وتجتمع الأمم كلها على أمة الإسلام، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يجتمع الناس على إناء ليأكلوا منه. فهم يجتمعون يريدون أن يأكلوا ويستأصلوا أمة الإسلام من على الأرض. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونصف المسلم في العالم اليوم حسب الإحصائيات، لكن العدد أكثر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عندما يأتي المطر الشديد والفيضان والسيل تجد المياه تجتمع بكثرة في الأرض فتسير هذه المياه في الأرض، فلشدة جريانها وسيرها على الأرض تقوم بجرف بعض القش وبعض الخشب وبعض الريش وبعض النباتات الميتة وبعض الصخور وغيرها. هذا كله الذي يطفو على المياه وتجرفه المياه يسمى غثاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أي عدونا لا يخافنا، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تماما بتمام. المعجزة الرابعة والأربعون تحقق نبوءته صلى الله عليه وسلم باغتنام كنوز كسرى وقيصر. فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم باتساع ملك المسلمين وفوزهم بكنوز كسرى وقيصر أي بالفرس والروم، واضطراب أمر المسلمين في النهاية بعد هذا الاتساع وهذا الفوز وهذا الانتصار، فإن حال المسلمين في النهاية يضطرب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، واليوم سبحان الله لا تجد بلدة ولا قرية ولا أرضا في الكرة الأرضية ولا مكان، لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب، إلا وتجد فيه مسلما موحدا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. فهذه الكنوز المختلفة الألوان أصبحت في يد العرب المسلمين، لكنهم للأسف لا يحسنون استخدامها. فالبترول مثلا تجدوه في بلاد المسلمين وبلاد العرب، والذهب والفضة والثروات المعدنية المختلفة، حتى الثروة البشرية التي هي أعظم الثروات في العالم اليوم. أحبتي في الله، هذه بعضا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزة الخامسة والأربعون: ما حدث لكاتب الوحي الخائن. كان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي عندما ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رجلا نصرانيا فدخل في الإسلام وقرأ سورة البقرة وآل عمران، فكان يكتب الوحي للنبي محمد الأمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فعاد بعد ذلك ذلك الرجل مرة أخرى نصرانيا بعد الإسلام، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتب له. فأماته الله فدفنوه، أي هذا الرجل، فأصبح وقد لفظته الأرض. بعد أن دفنوه في اليوم التالي وجدوا جثمان الرجل فوق سطح الأرض خرج من الحفرة، فتعجب الناس وظنوا، ظن النصارى الذين هو كان معهم، ظنوا أن أصحاب محمد هم الذين جاءوا في الليل فحفروا فأخرجوا جثمانه فوضعوه على سطح الأرض. فقاموا في اليوم التالي فحفروا حفرة في مكان آخر، ولكنها أعمق في باطن الأرض من المكان الأول، فدفنوه. فلما أصبحوا في اليوم التالي لفظته الأرض أيضا وأخرجته الأرض من بطنها، فقالوا: لعل هذا من صنيع أصحاب محمد. فأخذوه إلى أرض ثالثة بعيدة لا يراها أحد ولا يعلمها، وحفروا له حفرة في الأرض أعمق من الحفرة الأولى والحفرة الثانية، فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. فعلموا أنه ليس هذا الأمر من الناس، إنما هو من رب الناس، فتركوه على الأرض ينتن بعد أن علم الحق فتركه. ومن معجزات النبي أيضا صلى الله عليه وسلم تنبؤه بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تنبؤه بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فمنها إخباره صلى الله عليه وسلم في مقتل علي بن أبي طالب وأن قاتل علي يخضب لحية علي من دم رأس علي رضي الله عنه وأرضاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فقط أن علي سيقتل وأن رأسه سيقطع، بل بيّن أن علي بن أبي طالب عندما يقتل سيأخذ قاتل علي من دم علي فيضع دم علي على لحية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبالفعل وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة والأربعون من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعائه لأبي هريرة. أتدرون لماذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن ذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. أتدرون لماذا يحب أبو هريرة الكثير من المسلمين ولا يحبه المنافقون؟ فإن في أمة الإسلام منافقين وفيهم مؤمنين وفيهم خونة وفيهم طابور خامس لا يرضون للإسلام أن يسود أو أن يقود، رغم أنهم يحملون في البطاقة في خانة الديانة مسلم، وما أكثر هؤلاء في الإعلام وخاصة في هذه الأيام. أحبتي الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث وهذه معجزة له دعاؤه لأبي هريرة في تحبيبه إلى الناس وتحبيب أمه، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي أو يراني إلا أحبني. فأصبح مقياس الإيمان في قلب العبد مدى حبه لأبي هريرة أو لا. إن أردت أن تقيس درجة إيمانك في قلبك فاعرض قلبك على حب أبي هريرة أو عدم حب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أن أبا هريرة في يوم من الأيام كلما أراد أن يدخل البيت شتمته أمه وسبته أمه لأنه كان على الإسلام وهي على الشرك وعلى الكفر. فذهب يوما للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أمي تشتمني وتسبني إذا دخلت البيت أو إذا خرجت منه، فيا رسول الله ماذا أفعل؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، فخاف أبو هريرة أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على أمه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع إلى البيت، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. رجع أبو هريرة للبيت، فعندما أراد أن يترك الباب قالت: من؟ قال: أبو هريرة. قالت: على رسلك حتى أرتدي خماري. فلما دخل قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح أبو هريرة فرحا شديدا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وقال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني إلى المؤمنين أنا وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب المؤمنين في أبي هريرة وفي أم أبي هريرة. إذن فأصبح حب أبي هريرة مقياسا لإيمان العبد. كذلك أيضا من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة، وأبو هريرة كان رجلا أميا لا يعلم القراءة ولا يعلم الكتابة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ونظر لأبي هريرة وقال لهم: من منكم يحمل الحديث عني؟ فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله، وهو لا يعلم القراءة ولا الكتابة. فقال له النبي: ابسط رداءك، أي أخرج قميصك. فبسط الرداء كالذي يضع فيه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع حركة بيده وكأنه يضع شيئا في رداء أبي هريرة، فضم أبو هريرة رداءه إلى صدره فحفظ أحاديث الرسول كلها. فهذه معجزة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. لذلك أكثر الدين جاء من أبي هريرة نقلا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. المعجزة التي تلي ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وإصلاحه بين الفئتين المقتتلتين. فتم ذلك بمصالحة الحسن لمعاوية ابن أبي سفيان. كان الحسين رضي الله عنه وأرضاه أخو الحسن رضي الله عنه وأرضاه. كان الحسين في مسألة هذه الثورة التي قام بها ضد دولة بني أمية ومن أجل انتزاع السلطان منهم والملك منهم والخلافة منهم، لكن قتل الحسين في معركة كربلاء وفصلت رأسه عن جسده رضي الله عنه وأرضاه. ومن الكذب بالمناسبة أن يقال أن رأس الحسين ها هنا في القاهرة، فهذا من الكذب والخطأ والخطل والغباء، فهذا لم ينقل لا تاريخا ولا نقلا ولا سندا ولم يصح خبره. فالمقصود قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ولكن قام الحسن رضي الله عنه بإجراء مصالحة بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الشيعة يفضلون الحسين على الحسن، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الحسن رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لأن هؤلاء قوم يريدون الدم ولا يريدون الصلح، فهم لا يحبون الحسن وإنما كانوا يحبون الحسين، لأن الحسين رضي الله عنه وارضاه لما خرج على معاوية بهذه الثورة ومن أجلها طاحت دماء كثير من المسلمين حتى قتل الحسين نفسه رضي الله عنه وارضاه. التاسعة والأربعون من معجزات النبي المأمون محمد صلى الله عليه وسلم إخباره بمقتل عمار بن ياسر. فقتله أصحاب معاوية رضي الله عن عمار ورضي الله عن معاوية وعن الصحابة أجمعين. قتل أصحاب معاوية رضي الله عنه عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه في معركة الصفين، وهو مع علي بن أبي طالب في هذا القتال وهذه الفتنة التي دارت بين المسلمين. أيضا أحبتي في الله، كذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر التي كان يسكنها اليهود على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يعني ستفتح خيبر على يد هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي سيفتح خيبر وتكون الراية معه وينتصر المسلمين على يديه إنما هو رجل يحب الله ويحب رسول الله، وكذلك يحبه الله نفسه ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، كل واحد من المسلمين يتمنى في الصباح أنه هو الذي يأخذ الراية لينال بهذا الشرف العظيم، حب رب العالمين له وحب خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه يا رسول الله، كان عنده رمض في عينيه رضي الله عنه وارضاه. فقيل له: يا رسول الله، إنه مكث في البيت بسبب رمض في عينيه لا يستطيع الخروج. قال النبي: فأرسلوا إليه. فأتي به، فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي بن أبي طالب فصحت عينه وشفي من مرضه رضي الله عنه وارضاه. فهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كذلك بعد أن برئت عينه كأن لم يكن بها وجع، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، ففتح الله عز وجل على يديه، فكانت هذه معجزة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح على يد علي رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، بهذا القدر نكتفي، وما زال حديثنا حول معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم مستمرة، نستكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاءات المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن توفق الراعي والراعية لما تحبه وترضى، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن توفق رئيس جمهوريتنا لما تحبه ولما ترضاه ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، وخذ يا رب العالمين أخذ عزيز مقتدر كل من أراد أن يفسد علينا رئيس جمهوريتنا أو أن يطيح برئيس جمهوريتنا. اللهم يا ربنا نسألك أن توفقه لما تحبه وترضاه، وأن تيسر له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتبعد عنه يا رب العالمين بطانة السوء التي قد تأمره بالسوء وتنهاه عن المعروف. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.